إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله، ايوه فين دول ما يؤمنوش؟ طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش. طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي؟ ام قال لك حكم علما ازليا بانهم لن يوجهوا اختيارهم الى الايمان. مش حكم وهم بينفذوا الحكم، لا ده حكم لانه ايه؟ علم. يجي الرجل رب البيت يقول لأم الولد اللي مدلعاه، يقول لها الولد ده هيسقط السنة دي، الولد ده مش نافع، الولد ده مش عارف ايه، تقول له بس ما تبشرش مش عارف ايه وتقعد تشاور له بايه بدراعه، وبعدين الولد يجي يسقط. أساعة قال للأم ان الولد ده هيسقط السنة دي ولا مش نافع؟ كان معه ساعة الامتحان بيكتب غلط، بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال، ولا لأنه علم من مقدمات سلوكه أنه لا يمكن أن يكون ناجحا. كذلك حكم الله مش حكم علشان عمل حكم وأنت تنفذ، لا ده حكم لأنه علم أنك ستختار هذا الأمر بمحض اختيارك. يبقى العلم هنا الإيه؟ تقديري. احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعة يقول إيه؟ إن احنا قدرنا إن حصيلة القطن السنة دي كذا مليون إمتار، لأننا زرعين كذا ومتوسط فدان يطلع كذا ومش عارف ايه، هو وجاب الأرقام قدرنا كده. نقول له أنت تقديرك مش تقدير عالم بالأمور كلها، لأنك قدرت على أن القطن كويس قدامك دلوقتي، إنما بيه في دودة بتيجي اسمها دودة اللوزة، دودة الورقة تروح هدمة لك الايه، يبقى أنت قدرت عن غير علم. لكن الله حين يقدر أن ده يحصل يبقى هيحصل ولا لأ؟ ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهري مالكش فيه تصرف، وقدر قدر من الله أنك تفعله باختيارك. دي عظمة إيه؟ عظمة علم الغيب بقى. عظمة إيه؟ علم الغيب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش ممكن حقت لأنه عارف اللي هيحصل. ولذلك احنا قلنا في تفسير قوله سبحانه افتكر كويس، تبت يدا إيه؟ أبي لهب. ده قالها دلوقتي وابو لهب هو موجود. طب ما هو لهب زي كان حمزه رخر عمه مكان كافر، اسلم ولا ما اسلمش؟ خلاص. طيب عمر مكان واسلم ولا ما اسلمش؟ خالد كان واسلم ولا ما اسلمش؟ عمرو بن العاص كان واسلم ولا ما اسلمش؟ اذا اسلام وجماعه من اللي كانوا موقفين ضد النبي امر وارد، وقد حدث ولا ما حدثش؟ طيب من الذي كان يدري رسول الله ان ابو لهب هيجي في يوم من الايام ويسلم زي دول ما اسلموا؟ مين يدري؟ حتى ابو لهب غبي، مش لما نزلت الايه مثلا كان يقول ولو نفاقا، يقول يقف في جامع كده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وكذب علشان يبطل مين؟ ان هو قال ده هيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامراته. أمر في اختياره ومن الممكن أن يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله. يبقى ربنا عارف خواطره هيعمل ايه ويبقى غبي ولا يقولش ولا أمره يقوله. أهو ده اللي اسمه ايه؟ قدر. انت تقدر تقدير على حسب معلوماتك، ولكن معلوماتك لا تملك أنت انها تعرف كل حاجة. زي اللي قدر انه يبني بيت، والله انا عايز ابني الفيلا فيها كذا وكذا، واعمل اللخام ايطالي، واعمل مش عارف الايه الادوات الصحيه من بره، واجيب مش عارف ايه. قدرت كده ومعاك فلوس ايه؟ وبعدين يجي على ما يجي للوقت ده ما يلاقيش، يقولوا لا ما فيش استيراد. يبقى انت قدرت على غير مين؟ يبقى الامر جاء على غير ما قدرت لانك لا تملك ما قدرت. انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالضبط ده يبقى حقت كلمات ربك. يعني خلاص اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك امال بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. ما دام قال طبع الله على قلوبهم، هناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ واذا ما انزلت سوره يقول هل ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايه؟ زادتهم إيمان. طب واللي ما أمنوش زادتهم رجسا إلى رجسه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.